صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أغابات أسد أم بروج كواكب، أم الطف فيها استشهدت آل غالبي؟ تمثلت في أكنافها ركب هاشم، تهاوت إليها فيه خوص الركائب. تمثلت في أكنافها ركب هاشم، تهاوت إليها فيه خوص الركائب. بنفسهم من مستميتين كسروا جفون المواضي في وجوه الكتائب، وصالوا على الأعداء أسدا ضواريا بعوج المواضي، لا بعوج المخالب. فما بالهم صرعى ومن فتياتهم بهم قد أحاط العتب من كل جانب. وصبيتكم قتلى وأسرى دعت بكم، فما وجدت منكم لها من مجاوب. فمديت إلى نحو الغريين طرفها ونادت أباها خير ما شيء، أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب بالطف ثارا لطالبي. سجودا حر الصعيد كأنما لهم في مناح الطف بعض بعض المحارب. وقفت عليهم نادت أحجاب صوني، ودعتك الله يا طريح ما احتضى بماي عنك يا نور العين، سافرت بيتامي يا مقطع الأوصال لا يحصل على هوا. أنا ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة، ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة، ودعتك الله وناقتي عجفة وهزيلة ما حد بقى منكم يا عقلين التجيلة بس العليل فوق ناقة مقيدين فدعت الله الراس شالت ويا ليتايا انا ما ظنت بهالحال بشر نوصل الشهر حافظكم الله يا علي الاكبر جسام ويلي على المسنات ما تقوم ولين فوداعت الله يا عرايا عرايا بحار لشمو صرعوا عليكم يا اخوتي خيلي العدى الدور اقعد وياكم لا اسافر اسافر واتبع بيتامكم شمر الخنا قوض ضعونه إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عندنا قبل أن أدخل في الموضوع عندنا استدراكان حول موضوع الليلة الماضية. الاستدراك الأول ذكرت في مقام التمثيل بأن الإنسان لو كان عنده في أول سنته مثلا في أول شهر محرم كان عنده 1000 دينار مثلا وأخرج خمسه 200 دينار فصارت عنده 800 دينار مخمسة. لو جاءت عليه السنة الآتية مر عليه عام إذا جاء رأس السنة وكان عنده زيادة على 800 دينار المخمسة فيخمس الزيادة. إذا كان عنده زيادة على 800 دينار 20 دينارا أو 50 دينارا أو 1000 أو 10 كل ما زاد على 800 دينار التي خمسها فيخمسها يخمس الزيادة فقط. وهذا طبعا مو خاص بالأموال، الأشياء الأخرى أيضا التي عنده إذا مر عليها سنة ولم يسرقها في مؤونة السنة فحين ذلك يكون فيها الخمس. الاستدراك الثاني من ناحية الهدية، من ناحية الهدية الفقهاء فقهاء الشيعة رضوان الله عليهم بين قولين في الهدية. القول الأول أن الهدية مطلقا فيها الخمس. إذا وهب للإنسان هدية معينة، قلم، محبس، ثوب، أي شيء، إذا مرت سنة وما استعمل الهدية، إذا استعمل الهدية أعطوه الهدية واستعملها، الخاتم لبسه أو القلم كتب به أو الثوب لبسه ما في إشكال. لكن إذا مرت سنة كاملة على الهدية ولم يستعمل الهدية كانت جديدة غير مستعملة ومرت عليها سنة كاملة ولم يستعملها، ففيها الخمس. طبعا الخمس يقوم ما عنده، ترد مثلا خاتم يقوم قيمته كم، يخرج خمس قيمته بحسب التخمين. هذا رأي بعض الفقهاء أن الهدية مطلقا عليها الخمس إذا مرت عليها سنة وهي جديدة لم تستعمل. والرأي الآخر لبعض الفقهاء أن الهدية في مقام الاكتساب هي التي يجب عليها يجب فيها الخمس، لا مطلق الهدية. شلون الهدية في مقام الاكتساب؟ مثلا افترض شخص دخل في مسابقة، دخل في مسابقة مدرسية، وبعد أن انتهى من المسابقة أعطي هدية جائزة من قبل المدرسة، أعطي هدية أو جائزة من قبل المدرسة، هذه هدية في مقام الاكتساب لأنه طلبها وبذل جهد في سبيلها ثم حصل عليها، هذه الهدية فيها الخمس لأنها في مقام الاكتساب. فهذه الهدية التي جاءت له بعد المسابقة أو بعد لعبة معينة مثلا أو بعد جهد معين، هذه يكون فيها الخمس إذا مرت عليها سنة ولم يصرفها في مؤونة سنته. وأما الهدية العادية اللي بدون مقدمات وبدون جهد، إنسان أعطاني قلم أو أعطاني مثلا خاتم أو أعطاني شيئا آخر، إذا هدية بدون جهد ولا كسب فلا يجب فيها الخمس من أول الأمر. هذا الرأي الثاني لبعض الفقهاء. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هل تعيش أنفسنا الخوف من الله عز وجل؟ هل نحن نشعر بالخوف من الله عز وجل؟ أم أن الخوف من الله كلام نقوله بألسنتنا ولا تذوقه قلوبنا؟ لو كنا نخاف الله لما تجرأنا على المعصية، ولو كنا نخاف الله لما تجرأنا على اقتراف الذنوب وارتكاب المساوئ، لو كنا نخاف الله لما أصررنا على الكذب، ولما أصررنا على الغيبة، ولما أصررنا على النظرة الغير المشروعة، ولما أصررنا على العلاقات الغير المشروعة. هل نحن فعلا بما أننا مؤمنون، بما أننا متدينون، هل أننا فعلا نعيش الخوف من الله، أم أن هذا كلام نقوله على المنابر وفي المجالس ونحن لا نحس منه شيئا ولا ذرة؟ حديثنا حول الخوف من الله يكون من جهتين. الجهة الأولى في أقسام الخوف، والجهة الثانية في طرق تحصيل الخوف من الله عز وجل. أما الجهة الأولى وهي أقسام الخوف، الخوف على قسمين: خوف مذموم وخوف ممدوح. والخوف المذموم أيضا على صور. الخوف المذموم تارة يكون خوفا من القوة، وتارة يكون خوفا من الأمراض ومن كوارث الطبيعة، وتارة يكون خوفا من الموت. أما الصورة الأولى وهي الخوف من القوة، إذا كان هناك قوة يخافها الإنسان، أو كان هناك شخص قوي يخاف منه الإنسان ويخاف أن يتحرك أمامه، فهذا الخوف مذموم. لماذا هذا الخوف مذموم؟ لأنك أيها الإنسان إذا كنت أمام شخص قوي أو كنت أمام قوة معينة تخاف من بطشها وتخاف من فتكها، لابد أن تفكر في وضعك مع هذه القوة لابد أن تفكر في وضعك مع هذا القوي. فإذا قمت بعمل معين، إذا قمت بعملية معينة أمام هذا القوي، فإن كانت هذه العملية المعينة تفشل بطشه وتفشل قوته وتذهب بسلطانه، فحين ذلك لماذا تخاف؟ فإنك قمت بعمل مدروس وعمل درست عواقبه ودرست نتائجه وعلمت أنه لا تؤثر فيه قوة هذا القوي بل يزيل قوة هذا القوي. ما دام العمل مدروسا وأنت واثق من نتائجه ومن عواقبه علام الخوف. وإذا كنت تعلم أن هذا العمل فاشل ولا نتيجة له، زين، أو تحتمل احتمال كبير أنه لا نتيجة له ولن يؤثر على قوة هذا القوي شيئا، فإنك بمقتضى عقلك تؤجل هذا العمل لوقته وتؤجل هذا العمل لظرفه ولا تقم به عاجلا فيصيبك الخوف من قوة هذا القوي وبالتالي لا تستطيع أن تمشي على طريقك. الصورة الثانية أن يقع الخوف من الأمراض أو من كوارث الطبيعة. كثير من الناس يخافون من الأمراض والأوبئة، هذه الأمراض العسيرة، الأمراض الخطيرة التي تنتشر في مجتمعاتنا أو تنتشر في العالم أجمع. يخاف الإنسان أن يصيبه المرض الفلاني أو يصيبه الداء الفلاني ويبقى مثلا جليس داره أو يبقى مثلا بلا قوة ولا نشاط، أو يخاف من كوارث الطبيعة أن يصيبه زلزال أو بركان أو حروب طاحنة أو ما أشبه ذلك. يبدأ الإنسان يعيش في قلق، في عدم أمن، في عدم خوف، في خوف دائم. هذا الخوف أيضا مذموم، ولا بد وأن يعالجه الإنسان بالثقة بالله والتوكل على الله عز وجل. أنت رهن قضاء الله وقدره، لا يمكن لك الفكاك من قضاء الله وقدره، فأنت رهن قضاء الله وقدره. عليك أن تعالج هذا الخوف بالثقة بالله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من أعطى ثلاث أعطي ثلاث، من أعطى الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية. إذا توكل الإنسان على ربه كفاه الله الأهوال والمخاوف، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأما الإنسان يعيش مقشعر، خائف، مضطرب، لا يدري ماذا يصنع، لا يدري ماذا يفعل، يخاف أن يصيبه المرض، يخاف أن تصيبه الكارثة، يخاف أن يحصل له كذا، هذا إنسان لا يعيش روح التوكل على الله عز وجل. فلا بد له أن يرتبط بالله ارتباطا قويا ويثق بالله ثقة تامة وينقطع في أموره إلى الله. لا غنى، لا فقر، لا رزق، لا حياة، لا موت، لا مرض، لا صحة، إلا بمشيئة الله عز وجل. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لما ألقي في نار نمرود، نار عظيمة ألقي في وسطها إبراهيم، اعترضه جبرائيل في الفضاء، قال: يا خليل الله، هل أقوم لك بحاجة؟ أنت الآن في وسط نار عظيمة، أنا أقوم لك بحاجة؟ قال: أما إليك فلا، أنا ما أنا محتاج إليك بشيء. اعترضه ميكائيل في الفضاء، قال: يا خليل الله، إن بيدي خزائن الأمطار، لو شئت لأطفأت هذه النيران بالأمطار. قال: أما إليك فلا، أنا ما أطلب منك حاجة. اعترضه ملك الريح، قال يا خليل الله لو شئت لطيرت لك هذه النار بالرياح. قال ليس لي إليك من حاجة. قال إذن أنت لمن تحتاج؟ قال حاجتي لله عز وجل، ما أطلب من مخلوق أبدا مهما كان ملك مقرب أو نبي مرسل. قال إذن ادعو ربك، مو أنت في وسط نار ومحتاج إلى الدعاء، لماذا لا تدعوه؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. هو ما يراني؟ ألا يراني وأنا في هذه المصيبة في لجة هذه النار؟ علمه بحالي يغني عن سؤالي. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تقول الرواية فاصطكت أسنانه من شدة البرد. فإذا لا يدفع هذا الخوف إلا التوكل على الله عز وجل والثقة بالله. الخوف الثالث الخوف من الموت. موت الأمر الذي لا بد منه والنهاية الحتمية، يبدأ الإنسان يعيش قلق واضطراب من الموت. الخوف من الموت لأحد دافعين، إما أن يخاف الإنسان من الموت لأن الموت سيقطع عليه هذه الحياة الجميلة السعيدة وسيفارق أهله وأولاده وأمواله، فالإنسان يكره الموت ويخاف من الموت لأن الموت سيخسره حياته مع أبنائه ومع أهله ومع أمواله ومع قصوره، فيخاف من الموت من هذه الجهة، وهذا خوف مذموم. اعلم أن كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فلا أموالك تبقى ولا قصورك تبقى ولا أبناؤك يبقون. أنت لو عشت عمرا طويلا 100 سنة أكثر من 100 سنة، ألا يموت أبناؤك وأنت حي؟ ألا تذهب أموالك وأنت حي؟ ما الفائدة في التعلق بأمور ستفنى وستزول ولا يبقى معك إلا عملك؟ هذا التعلق بهذه الأمور ما يفيد. إلي أبو ماضي في طلاسمه يقول إن يكن الموت رقادا بعده صحو طويل، فلماذا ليس يبقى صحونا هذا الجميل؟ خلنا نبقى نعيش هنا ومو لازم موت. ولماذا تجهل النفس متى وقت الرحيل؟ إذا كانت النفس متشبثة بهذا العالم الفاني الزائل المضمحل، فهذا الخوف المنبعث عن هذا الدافع خوف مذموم. وأما إذا كان الدافع الثاني يخاف الإنسان من الموت، لماذا؟ لأن كله معاصي وكله ذنوب وكله رذائل، يخاف أن يفاجئه الموت وهو بعد لم يحصل على التوبة والاستغفار، وهو بعده لم يهيئ الزاد للرحيل ولم يستعد للسفر الطويل. يخاف أن يدركه الموت وهو منغمر في لجة المعاصي والذنوب. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل يومها عن كل شيء. إذا كان الإنسان يخاف من الموت لذنوبه، يخاف من الموت لمعاصيه، يخاف من الموت لرذائله، فهذا خوف ممدوح. أنا أخاف من الموت لأني لم أستعد للموت، أخاف من الموت لأني لم أهيئ زادي للموت. إذا كنت أخاف من الموت لأني لم أهيئ الزاد وأهيئ الراحلة للموت، هذا خوف ممدوح. لكن لا يبقى خوف، خلي يصير عمل. مجرد الخوف، والله أنا أخاف من الموت وأبكي من الموت لكن ما زلت مصرا على الذنوب، وما زلت أكذب وما زلت أغتاب وما زلت أنظر النظرة الغير مشروعة وما زلت أقوم بالأعمال القبيحة وما زلت أستمع الأغاني وما زلت وما زلت، شو الفائدة من الخوف؟ الخوف لابد أن يصير عملا، لابد أن يصير سلوكا. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يرجو وتاركا لما يخاف. ولا انا اخاف لكن ما اطبق، شو الفائدة من هذا الخوف؟ واما من خاف مقام ربه بس خاف ونهى النفس، نهى زجر انب وضخ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وإلا مجرد خوف ما يفيد. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لابد أن يكون الخوف عملا وسلوكا. هذا الخوف المذموم بصوره. وأما الخوف الممدوح فالخوف الممدوح نوعان. النوع الأول الخوف من الله عز وجل. إذا تأمل الإنسان في كبرياء الله وفي هيبته وفي سلطانه وفي قوته القاهرة المسيطرة على الوجود بجميع أجزائه واقشعر قلبه خوفا من الله عز وجل، فهذا الخوف خوف ممدوح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مو ذكر الله شيء عادي يمر على القلوب وعلى النفوس، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء المؤمنون حقا الذين عاشوا الخوف من الله عز وجل، حتى ولو لم يذنبوا يخافون من الله. الرسول صلى الله عليه وآله لا ينفتل من الصلاة حتى تتورم قدماه. قيل لماذا يا رسول الله وأنت رسول الله لك المقام كذا وسوف يرضيك ربك فترضى؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. الإمام علي عليه السلام يغشى عليه، شوف هذا البطل العظيم. الإمام علي مو إنسان عادي، إنسان اقتلع عذاب خيبر بيده، وإنسان قتل نصف المشركين يوم بدر، وإنسان خاض ما خاض من الحروب، جسد يملك قوة هائلة، لكن هذا الجسد إذا وقف في الصلاة ارتعش كما ترتعش الفراخ، وإذا استمر في صلاته يغشى عليه فيحرك وإذا هو كالخشبة اليابسة. هذا الجسد يذوب من خشية الله ويقشعر لخشية الله. والإمام زين العابدين سلام الله عليه رأى أبو حمزة الثمالي يقول رأيته فإذا هو نحيف الجسد محدودب الظهر قد سقطت من جبهته 7 ثفنات، وإذا به إذا مشى تميله الريح كما تميل السنبلة. هذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه سيد الساجدين. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول السجان الذي سجن الإمام الكاظم جاء أحد شيعته فقلت له أتريد أن ترى إمامك الكاظم؟ قال بلى. فصعدت به من أعلى السطح قلت انظر، فنظر قلت ماذا ترى؟ قال أرى ثوبا باليا ملقى على الأرض. ثوب بالي، أرى ثوبا باليا ملقى على الأرض. قال لا، هذا إمامك موسى بن جعفر، إنه لا ينفتل من صلاة الفجر إلا بسجدة طويلة لا يرفع رأسه منها حتى تطلع الشمس. ولهذا انت تقرأ في زيارة الإمام الكاظم: السلام على صاحب السجدة الطويلة. ذولا يخافون من الله. وكلما عرف الإنسان ربه وكلما علم الإنسان بصفات ربه كلما ازداد خوفا من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: الناس كلهم هلكا إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكا إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون، والمخلصون في خطر عظيم، يعني مضطربين، والمخلصون في خطر عظيم، يعيشون في اضطراب في خوف من الله عز وجل. والنوع الثاني من الخوف الممدوح: الخوف من الذنوب والمعاصي التي تراكمت على ظهر الإنسان وتزايدت عليه كالصخرة الثقيلة. الخوف من الذنوب، الخوف من الذنوب قلنا إذا لم يتحول إلى العمل وإلى السلوك فلا فائدة في هذا الخوف. من خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من الله هرب إليه. الجهة الثانية التي أردنا الحديث عنها: طرق تحصيل الخوف من الله. مو احنا كلنا الحمد لله نقول بأننا مؤمنون ومتدينون ونذهب المساجد ونصلي جماعة ونذهب إلى الحسينيات ونستمع الخطباء وكذا وكذا وكذا من الأعمال الصالحة، لكن مع الأسف لا نعيش ذرة من الخوف من الله. إذا عرضت أمامنا الشهوة ارتكبنا الشهوة، إذا أردنا أن نكذب ولا نرى مانعا، إذا أردنا أن نغتاب ولا نرى مانعا، إذا أردنا أن نختلف المعصية نزاول المعصية ولا نرى مانع. ما نرى أي حواجز، لا نرى أي موانع تمنعنا عن ارتكاب المعصية. إذن أين الخوف من الله الذي ندعيه؟ وكيف نحصل هذا الخوف من الله عز وجل؟ هناك عدة طرق لتحصيل الخوف من الله. الطريق الأول لتحصيل الخوف من الله: قراءة الآيات القرآنية التي تذكرك بالآخرة وتخوفك من الله. ويحذركم الله نفسه. إذا قرأت الآيات القرآنية التي تذكر بالآخرة وتذكر بالنار وتذكر بالجنة وتبين بطش الله وعقابه وعدله يوم القيامة، يحصل عندك شيء من الخوف من الله. لكن إذا قرأت القرآن بتدبر وتأمل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصف المتقين، شو يقول الإمام في وصف المتقين؟ ذولا فعلا الذين يخافون من الله: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن. أنت مو لازم في الليل، في النهار المهم تقرأ القرآن بتأمل. تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم. يحاولوا يوجدوا الحزن في قلوبهم من أي طريق، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق، يعني آية تذكر الجنة صفات الجنة، إذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم. مو أسماعهم بس أنا أسمع أطلع من الحسينية كأني ما سمعت شيء، ما يفيد. أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. إلى هذا المقدار يتفاعلون مع القرآن، إلى هذا المقدار يتفاعلون مع آيات القرآن. وقراءة الأحاديث الشريفة من طرق تحصيل الخوف، قراءة الأحاديث الشريفة التي تعلمنا على الخوف من الله عز وجل. ماذا تقول الأحاديث؟ اسمع الأحاديث، تنبه للأحاديث. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: خف الله كأنك ترى. كنا تشوفه أمامك. خف الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. تقول أنا لا ما أشوفه، هو يشوفك. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت. إذا تقول هو لا يراني فقد كفرت. وإن كنت ترى، هذا الموجود فينا إحنا كلنا، هذه الصفة من الحديث، لاحظها تنطبق علينا كلنا. وإن كنت ترى أنه يراك وقد برزت له بالمعصية. أنا أدري هو يراني، أدري هو يلاحظني يراقبني، لكن مع ذلك أنا مو مبالي، أبرز بالمعصية غير مبالي أصلا، عندي لا مبالاة، لا مبالاة، لا حياء أصلا. ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. شوف أنت ما تبالي تقوم بالمعصية أمام مثلا حمار أو أمام طفل، لأن هذا ناظر ما يميز، يقول هذا الحمار أو الطفل ما يميز أنا أقوم أمامه بالمعصية. انت اذا ترى ان الله يراك ومع ذلك تبرز له بالمعصية تعتبره ناظر غير محترم، فقد جعلته من اهون الناظرين اليك. وإلا شنو يفيد اذا انت ما تشعر بالرقابة الالهية ولا تشعر بالحياء من الله ولا تشعر بالمبالاة بالله عز وجل؟ ورد في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. في الدنيا آمن مرتاح مو مبالي، لكن أخيفه يوم القيامة. فأين الخوف من الله إذن في قلوبنا؟ من طرق تحصيل الخوف قراءة الأدعية بتأمل في مضامينها ومعانيها، فإن الأدعية تعلمنا على الخوف من الله عز وجل. إذا قرأنا الأدعية بتأمل، مو أقرأ الدعاء وأنا ما أدريش أقول، أقرأ الدعاء وأنا ما أدري عن العبارة التي مرت علي، أقرأ الدعاء وأنا ملتفت للعبارة التي أقرأها. أنت تقرأ في دعاء الصباح: من ذا يعرف قدرتك فلا يخافك. كواحد يعرف قدرتك وسلطتك وسيطرتك ومع ذلك ما يخافك؟ من ذا يعرف قدرتك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. انت تقرا في دعاء كميل: وانت تعلم ضعفي. عن شنو ضعفي؟ عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها. لو تحل علي مصيبه بسيطه في الدنيا خلاص اضطرب وافقد شعوري. وانت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على اهلها. عود شخاء تاخذه تخليه تشعله وتخليه على اصبعك، توجع لو ما توجع، تألم لو ما تألم، عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور، يسير بقاؤه، قصير مدته، كل بلاء قصير. فكيف احتمالي إذا أنا هذا بلاء ما أقدر أقاومه وهو بلاء قصير أروح، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه بعد ولا يخفف؟ مو تقول يوم ريح، يوم يعطوا إجازة، يوم يعطوا فرصة، أبدا. ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا يعني غضبك وانتقامك ما لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بي؟ إذا السماوات والأرض ما تتحمل سخطك وانتقامك، شلون أنا أتحمل هالإنسان الضعيف رقة جلدي ودقة عظمي؟ شلون أنا أتحمل؟ فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ إذا اقرأوا الأدعية بتأمل حتى تحسسكم الخوف من الله عز وجل وتشعركم بالرهبة الإلهية. الطريق الثالث من طرق تحصيل الخوف من الله التأمل في الموت وفي القبر وفي الحساب وفي العذاب. إذا تأملت في هذه الأمور استشعرت الخوف من الله. أنا أتعرض إلى بعض الأشياء المجملة. أما الموت الذي هو نهايتنا الحتمية، أحد الصحابة يسأل الإمام الصادق: سيدي أيستكره المؤمن على الموت؟ قال: لا، إن ملك الموت إذا جاء المؤمن جزع المؤمن، خاف، فيقول له ملك الموت: لا تجزع، أنا عليك أبر وأشفق من أب رحيم وأم حنون، ارفع عينيك. فيرفع عينيه وإذا بعلي وفاطمة ومحمد وحسن وحسين. يا حار همدان، ما سمعت أبيات التي نقلت عن الإمام علي عليه السلام؟ يا حار همدان من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبل. يكون المنافق مقبول، وأما إذا منافق مو مقبول ما يشوفه ولا يحظى برؤيته. سنحن خلينا منافقين لكن مقبولين على الأقل حتى نراه ونحظى بشفاعته. من مؤمن أو منافق قبل، يعرفني طرفه، إذا شافني يعرفني، حتى هو لو ما رآني بس من شوفي يعرفني، يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى وما فعلا. وأنت يا حار إن تمترني فلا تخف عثرة ولا زللا، أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا. أقول للنار حين تعرض في الحشر: ذريه لا تقربي الرجل، ذريه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي. ذريه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. هذا المؤمن بعد المسكين إلا مثله وأمثال شلون. وهذا الشخص الآخر الظالم العاصي إذا جاءه ملك الموت قال: أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذاب النار، فلقد نزل بك ما كنت تحذر. حلا عنيفا وتسلط عليه 300 ملك من ملائكة الغضب. هذه سكرات الموت، هذه نزعات الموت. بعد إذا مات المؤمن، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات المؤمن شيعه 1000 ملك من ملائكة الرحمة وهم يقولون أبشر بروح وريحان وجنة نعيم، وإذا وضع على المغتسل قالوا أتريد الرجوع إلى الدنيا؟ قال لا، لا أريد الرجوع للسقم وللفقدان وللبلاء. وإذا وضع في قبره جاءه مبشر وبشير يقولان من ربك ومن نبيك ومن إمامك وما دينك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام. وإمامي علي فالحسن فكذا إلى الآخر. فيفتح له باب من الجنة ويوسع عليه في قبره. وأما الظالم فإذا مات شيعه 70,000 من زبانية جهنم فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتجيبه الزبانية كلا إنها كلمة هو قائلها. ثم يوضع في قبره فيأتي منكر ونكير كالرعد القاصف وكالبرق الخاطف يقفان عليه ويقولان من ربك ومن نبيك ومن إمامك وما دينك؟ فيقول لا أدري، فيقولان لا دريت ولا هديت، ويضربانه بمرزبة من نار فيحترق قبره ولا يطيق تلك الضربة الثقلان الجن والإنس ويذوب كما يذوب الرصاص. ثم يعيدان إليه الروح ويوضع قلبه بين لوحين من ألواح النار ويفتح له باب من جهنم يأتيه لفحها وفيحها. اللهم أجرنا من عذاب جهنم. وإذا بعث يوم القيامة، على أي حالة يبعث الإنسان؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. اليوم جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يوم خلقناك ايش كان وياك؟ كان وياك أنصار؟ كان وياك أعوان؟ كان وياك أب أم مال قصور؟ أبدا، خلقناك مفرد. الآن ترجع إلينا مفرد، لا أنصار ولا أعوان ولا أهل ولا عشيرة ولا أموال ولا قصور، ليس معك إلا عملك. أشعث أغبر عريان ذليل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كل شيء يشهد عليهم ذلك اليوم. وإذا كان العبد من أهل النار، فاسمع أوصاف النار، القرآن الكريم يقرأ عليك أوصاف النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حجر حار، حط إيدك على حجر حار تتحمل؟ حجر حار. الأحجار من الأجسام، يقولوا من الأجسام الرديئة التوصل للحرارة. هذا الحجر إذا تشبع بالحرارة شيء خلص من الحرارة. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. زين، القضية فيها راحة، فيها نهاية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أمر مستمر لا نهاية، بدون نهاية. الذين يكنزون الذهب والفضة، البارحة تحدثنا عن الخمس، اللي ما يخرج الخمس الحق الشرعي ولا ينفقونها في سبيل الله، ذولا شنو مصيرهم؟ فبشرهم بعذاب أليم يوم تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. بعد، والذين كفروا، القرآن يقول والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. شوف القرآن يفصل عذاب النار، قطعت لهم ثياب من نار، إليهم ثياب لكن من نار، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وتقول الآية ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كل ما أراد الهروب يرجعوا. وذوقوا عذاب الحريق. جاء أبو بصير إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال يا أبا عبد الله خوفني فإن قلبي قد قسى. قال يا أبا بصير استعد للسفرة الطويلة. يا أبا بصير إن جبرائيل جاء قاطبا إلى رسول الله، فقال له رسول الله أخي جبرائيل ما بالك جئت قاطبا؟ قال يا محمد اليوم وضعت منافخ النار. قال وما منافخ النار؟ قال إن الله نفخ في النار 1000 عام حتى ابيضت، 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لو قطرت قطرة من قطرات الضريع فيها على أهل الدنيا لماتوا من نتنها. ولو ألقيت حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا، ما سمعت؟ خذوه فغلوه، القرآن يقول ثم الجحيم، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. لو ألقيت حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا عليهم لذابت الدنيا من حرها. ولو وضع سربال من سرابيل النار بين السماء والأرض لمات الناس من ريحه. إذا جاء الكافرون هووا فيها 70 عاما. وورد عن الصادق عليه السلام إن أهل النار يتعاوون في النار كما تتعاوى الذئاب والكلاب، عطاشة جياع، لا يرحمون، لا يخفف عنهم العذاب ولا يقضى عليهم فيموتوا، من الحميم يشربون، من الزقوم يأكلون، بالمقامع يضربون، بكلابيب النار يحطمون، إذا دعوا لم يستجب لهم، وإذا سألوا حاجة لم تقض لهم، بعد أعظم من هذا العذاب؟ فلا مخلص لنا ذلك اليوم إلا بشفاعة أهل بيت النبوة. يشفعون لمن؟ يشفعون للعبد المطيع. أما العبد المصر على معاصيه ومآثمه فهو بعيد عن شفاعتهم. العبد المطيع الذي ارتكب بعض الذنوب غفلة أو غلبة شهوة، هذا الذي يشفع له. لا مخلص لنا إلا شفاعتهم سلام الله عليهم. وإذا ذلك اليوم ينصب الميزان والصراط والحساب، ولكن تنصب منصة الشفاعة للرسول صلى الله عليه وآله، تنصب منصة الشفاعة للرسول فهو الشفيع المشفع. وتتوزع المناصب ذلك اليوم يوم الحساب. الرسول يكون على الحوض والراية بيد الإمام علي عليه السلام، وراية يقول السيد الحميري وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. غدا يلاقي المصطفى حيدر وراية الحمد له ترفع. والموكب الأخضر للسيدة الزهراء سلام الله عليها، وصاحب الجسر على الجسر. من هو صاحب الجسر؟ موسى بن جعفر الذي ألقيت جنازته على الجسر، هو على الجسر بين النار وبين الجنة. وسفينة الحسين تضم الموالين المتبعين. وأعظم المواكب موكب الزهراء، ينادي المنادي أيها الناس غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد. فتغض الناس أبصارها وإذا بموكب أخضر وحوله 70,000 حورية وفي وسطهن السيدة الزهراء سلام الله عليها. وهنيئا لمن تعلق بركبها. كل نبي وكل وصي بذاك اليوم يصرخ حاجتي، كل نبي وكل وصي بذاك اليوم يصرخ حاجتي، يا إله الناس تعتق من عذابك رغبتي، بس نبي الرحمة انادي يا إلهي أمتي. هذا الشفيق على الأمة، بس نبي الرحمة ينادي يا إلهي أمتي. وليل مختار حق الجزع للأمة، كل غدار بالعيت راين فاض سمو وبالمسمار من شاب دهجرة ودمه. تعرف قضية المسمار انت؟ تعرف قصة المسمار شنو صار؟ هذا الشاعر يذكر قضية المسمار. وبالمسمار من شاب دهجرة ودمه واستلم منها الوديعة وضلوعها متكسرة، بظهر ناقة نور تتوسط المحشر فاطمة، بظهر ناقة نور تتوسط المحشر فاطمة، ترفع الثوب الحسين الناجع بفيض الدماء، يا إلهي الماي مهري وفطر كبد من الظما. ابكي على الحسين العطشان بكاؤك ينفعك يوم الحساب. ترفع الثاب الحسين الناجع بفيض الدماء، يا إلهي الماي مهري وفطر كبد من الظمي، وليل معبود ترفع جفوف العبة، وليل معبود ترفع جفوف العبة، عمود فضخة من ولد الراس، يا إلهي حكم بيني وبين قوم الفاجرة. بعد الدور الثالث يوم الحساب لمن هذا الدور؟ والشهيد والشهيد المات ضام حسين، وبكترة النهار من يطب للحشر متخاصر. ليش متخاصر ابو علي؟ ليش متخاصر؟ متخاصر على فقد اخيه ابي الفضل العباس. من يطاب للحشر متخاصر ومحني الظهر جثة بلا راس، لكن يبدي صوته من النحر، نحر الحسين يتكلم: انا حسين وانا عزيز الزهر. قول ويا، قول ويا: انا حسين وانا عزيز، انا حسين وانا عزيز. والمظلوم انا وشكيل العظم، والعطشان انا وصريع الغضب. وانت تدري يا الهي باللي صار وجرى. وايش صار ابو علي؟ وايش صار؟ الحجار الحجار شاهدت يا رب يوم صك الجبهتي، وشاهدت سهم المثلث من توسط جبدتي، وطحت من على المهر ساجد الك يا رب سجدتي، وعالتربان ظليت الوج بروحي، عالتربان ظليت الوج، ودمي فيض عالغابرة من جروح، اهتزت كل سبع الشداد لنوحي، ونار المخيم بقلبي يا الهي موجرة، والفرط طوى علي يا رب قمت بيه بكربلة، هذا راسي بين يدي وهذه جثة ممثلة، وعاهدتني بالشفاعة وواعدت بيها الملأ، وهذا اليوم يوم الوعد وانا حسين، هذا اليوم يوم الوعد وانا الشيعة تريد حقها وعلي لهم دين، كانت دوم تجري علي دمع ويلي ويلي، ماتم ماتم ولولاك الفرض يا حسين، مات يا محج ابنك المنة ثلث، مات لم صوب عليك اليوم، مات وابكي عليك كل صبح ومسية، أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، أيد الإسلام وأهله، أخذل النفاق وأهله، وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.